بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الموضحة لملة إبراهيم عليه السلام إلى رسالة ثلاثة الأصول، وأخذنا الرسالتين الصغيرتين في حجمهما، الكبيرتين في قدرهما في أول رسالة، ووصلنا إلى اعلم رصدك الله لطاعته. هذا هو بداية ثلاثة الأصول، ورسالتين الأولين ألحقت بها أو جعلت كالمقدمة لها. أما ثلاثة الأصول هي هذه، تبدأ من اعلم رصدك الله لطاعته. إحنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. يدعو لك المؤلف رحمه الله وينبهك حتى تنتبه، فيقول أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. الحنيفية ملة إبراهيم، وهو دين جميع الرسل، لكن إبراهيم عليه السلام جددها ووضحها وبينها، فأصبح إبراهيم إماما لمن بعده. قال: إني جاعلك للناس إماما، وكل من بعد إبراهيم هو يتبع إبراهيم. ولذلك حتى في الحج، فإن الحج قبل إبراهيم كان مستحبا، وبعد إبراهيم فهو واجب على جميع أهل الأديان الذين الموحدين منهم. والله عز وجل قد نبه على ملة إبراهيم كثيرا في القرآن وحث عليها، حتى قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أي لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا السفيه الذي سفه نفسه، سفيه العقل وسفيه القلب. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. لا أحد أحسن دينا منه، ومن أحسن يعني لا أحد أحسن دينا من هذا الذي أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أي يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والقرآن كله مملوء بهذا، حتى الحج إنما جعل للتذكير بملة إبراهيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات. وقال قبلها ملة إبراهيم، ذكرها قبل هذه الآية: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فالإشارة إلى البيت هذا الذي بناه إبراهيم إشارة إلى الدين الذي بناه إبراهيم عليه السلام. والذهاب إلى البيت وإقامة الشعائر فيه والتوحيد فيه إنما هو للتذكير بالأمر الأعظم، وهو الملة ولزوم الملة. وملة إبراهيم الناس اليوم يعني بين أطراف فيها، فأما المرجئة فقد تركوها بالكلية، لأن ملة إبراهيم قوية. المرجئة ليس عندهم كفر بالطاغوت ولا تكفير المشرك ولا براءة ولا عداوة ولا بغضة ولا مفارقة، وإنما نسأل الله العافية والسلامة يريدون توحيد مع الشرك يجتمعان، ويعتقدون أن التوحيد والشرك مسألة فروعية يسع فيها الخلاف، حتى إنهم لا يسمون المشرك عبد الوثن، ما يسمونه مشرك ولا يجترئون على ذلك، نعوذ بالله، وهذا أفسد دين على وجه الأرض. والخوارج للأسف الشديد ينتحلون ملة إبراهيم كذبا وزورا، فتجدهم يؤلفون مؤلفاتهم باسم ملة إبراهيم حتى أفسدوها. جهيمان قبل 30 سنة لكتاب اسمه ملة إبراهيم، كل كلام إنشائي ما فيه لا قال الله وقال رسول، كلام إنشائي من رأسه لكنه ينتحل ملة إبراهيم، والمقدسي لكتاب اسمه ملة إبراهيم، والخوارج هؤلاء كلهم يكتبون ملة إبراهيم، يظنون أنهم أولى الناس بإبراهيم وإبراهيم براء منهم، أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ومشى على السنة. ولذلك هذه الكلمة العظيمة التي أوصى الله بها في القرآن كثيرا شوهت الناس ما بين متنكب لها ومتثاقل لها. فملة إبراهيم في كل وجه، ذكر الله عز وجل في القرآن ملته في العبادة، وذكر ملته في الجهاد، قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وذكر ملته في الحسبة، إنكاره بيده وإنكاره على قومه، وذكر ملته في الدعوة، وأنه عليه السلام أول شيء قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قال وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. وملة إبراهيم حتى في الضيافة وفي الخلق وحتى في سنن الفطرة، فإن إبراهيم هو سن لنا 5 في الرأس و5 في الجسد عليه السلام، واختتن عمره 80 سنة ونحن على ملته. والشيب، أول من رأى الشيب إبراهيم، وأول من قرأ الضيفان إبراهيم عليه السلام. ولذلك لما قرأ أبو بكر أو أحد الصحابة أنا نسيت الآن، أو معاذ في اليمن، المهم كان خلف رجل من أهل اليمن لما قرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال الرجل تلقائيا بلا شعور في الصلاة قرت عين أم إبراهيم قرت عين أم إبراهيم، صحيح رب العالمين اتخذ خليل، يعني لله المثل الأعلى، لو ملك ملوك الدنيا اتخذ له واحد خليل لقالوا الناس هذا قرت عين أمه، لكن إبراهيم اتخذه ملك الملوك، فقال وهو في الصلاة قرت عين أم إبراهيم، إيه والله قرت عينه وعين أمه وعين كل موحد إن شاء الله على طريقته، إن الله يحبه ويقربه ويتولاه. فقال الشيخ رحمة الله عليه وهو إن شاء الله في القرون المتأخرة هو من جدد ملة إبراهيم وسعى في تجديدها بكل ما يملك، بالقلم والبيان والسيف والسنان إلى مات الشيخ محمد رحمة الله عليه. يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، الدين الذي لا يقبل الله سواه، هو أن تعبد الله وحده، إن الله لا يقبل اشتراك، مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس، كل الناس أمرهم بذلك وخلقهم لها، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، أما اللي يفهم أنه يعبدوني ويعبدون غيري خاب وخسر. ولذلك الكفر بالطاغوت يسبق الإيمان بالله، لأنك إذا ما سبق الكفر بالطاغوت قد يفهم بعض الناس يعبدون يعبدون غيري، والله لا يقبل اشتراك. لكن لابد أولا أن تكفر بالطاغوت وأن تنظف قلبك من كل الآلهة وكل الأنداد وكل الأرباب حتى لا يبقى في شيء، ثم تثبت فيه عبادة الله الواحد الذي لا يقبل الشريك سبحانه وتعالى. هذه ملة إبراهيم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد سهل تعريفه، مأخوذ من اسمه توحيد، توحد الله، إفراد الله بالعبادة، هذا معنى التوحيد، إن الله لا يقبل اشتراك فتكون موحد. وأعظم ما نهى الله عن الشرك وهو دعوة غيره معه، هذا تعريف حسن، دعوة غيره معه، تدعو غير الله كما سيأتي في أنواع الدعوة. وهذا أحسن من قولهم صرف العبادة لغير الله، هذا أو التعريف اللي في القرآن أو في السنة أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أحسن تعريف للشرك، جعل الأنداد لله، سواء كانوا هؤلاء الأنداد ملائكة أو أنبياء أو من دونهم، فإن الله لا يقبل الأنداد. والدليل قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نكرة هنا تفيد العموم، لأن في سياق النهي لا تشركوا بالله شيئا أي شيء. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان أن يعرفها حتى يعرف ملة إبراهيم، فقل له هي الأسئلة التي يسألها الإنسان في قبره، لو كان فيها أعظم منها لكان فتنة القبر فيها، لو كان في أعظم من هذه الأسئلة الثلاثة لسؤل عنها في قبر، ما في أعظم منه، أن تعرف ربك ودينك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. سبحان الله، كلام قريب المأخذ وبعيد المغزى، وما أحسن لو تسمع من الناس من كبار السن والصغار، نحن أدركنا أواخرهم، تسمع العبارة هذه من الأطفال ومن الشيبان ومن النساء، دائم على لسنته، يقولون إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالم بنعمه، وكانت هذه في مناهج التدريس، ما أدري الآن باقية ولا. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، الحمد لله رب العالمين، كل من سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم. فالرب هو الله عز وجل، هو المالك، هو المتصرف، هو الصمد، هذا معنى الرب. وحتى عند العرب إذا كان شيخ القبيلة مثل كليب وائل يسمونه رب، قتلت تغلب ربها وكذا في أبيات الشعر، يسمونه رب إذا كان هو يتصرف في أمورهم، يدبرهم، ينعم عليهم ويحوطهم، يسمونه رب، لكن على مستوى. فالرب هو هذا، يربي، رباني وربى جميع العالمين بنعمه، من الإحياء والإماتة والرزق والخلق، كلنا إنما يربينا الله بنعمه سبحانه وتعالى. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هو ربي، وينبني على كونه ربي، ما أحد رباني بنعم إلا هو، أن يكون هو المستحق لعبادتي، هو معبودي ليس لي معبود سواه. وهذا معنى الصمد، الصمد الذي إذا أصابتك أي شيء صمدت إليه وتوجهت إليه، هذا هو الصمد، تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو الإله. والدليل الحمد لله رب العالمين، كل من سوى الله عالم، النمل عالم، والنحل عالم، حشرات عالم، والجن عالم، والإنس عالم، يمكن مئات الآلاف من العوالم، وكل عالم فيه مئات الآلاف ولا الملايين والمليارات من الأفراد، كم عالم النحل، وكم عالم النمل، وكم عالم الجن، وكم عالم الحيوانات، وكم عالم النباتات، وكم عالم السحب والأفلاك، يعني حتى تعرف ابن آدم قدرك، أنت واحد من هذا العالم، واحد من عالم، والعالم واحد من عالمين. إن عصيت الله عز وجل ما تضر لنفسك، وإن أطعته شرفك تشريف ما بعد تشريف، ولا أنت بالنسبة إليه لا شيء، لكن يشرفك تشريف عظيم ويحبك ويقربك، حتى قال الله ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبضي نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. رب العالمين، رب العوالم هذه كلها، إذا أنت قبلت عليه بالنوافل وبالخير، يقول حتى اللي يضرك أو يسوءك أو يحز في نفسك يسوءني، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه، لا بد له من الموت، يعني لهالدرجة لطف الله وتقريبه للمؤمن. نعم، لما قالت النصارى المسيح إن الله والمسيح ابن مريم، أخذناها في آخر درس التفسير، بماذا رد الله عليهم؟ أولا بالقدرة والإرادة، قل فمن يملك من الله شيئا، أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، والثاني بالملك، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، والمسيح عليه السلام جزء من جزء من عالم، والعالم جزء من عوالم لا يحصيها إلا الله، عالم النجوم والأفلاك هذا لا يحصيه إلا الله، يعني مجموعات تلو مجموعات، والمجموعات فيها مجموعات ومجرات إلين تصل إلى الأرض، ثم عاد أنت كم نسبتك في الأرض، لكن ابن آدم سبحان الله ضعيف جبار كل ثنتين. نعم، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم، هذه حجة على المشركين، إذا قيلك بما عرفت ربك ما تقول لولا الرسل ما عرفته، كما يقول الآن كثير من الناس وحتى منهم المنتسبين ينسب نفسه للسلفية، يقول لولا الرسل ما عرفنا الله، ولولا الكتب ما عرفنا الله. طيب وين آياته؟ وين مخلوقاته؟ وين فعله وين؟ سبحان الله العظيم. هذه أشعرية، لأن الأشعرية أرادوا أن يردوا على المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي، فكالعادة ذهبوا للطرف الثاني فقالوا كل شيء لا نعرف حسنه حتى يأتينا عن طريق الرسل، حتى الشرك ما نعرف أنه قبيح لين تخبرنا الرسل. من هذا مغروز في الفطر والعقول والمواثيق القديمة أن الشرك ظلم قبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الأشعري، ضرب مثل قال فإن مثل المشرك مثل رجل اشترى عبد بحر ماله من ذهب أو ورق وأنعم عليه، ثم قال العبد هذه داري وهذا عملي، اعمل العمل وأدي لي الخراج، يعني أنعمت عليك واشتريتك وأكرمتك، فأخذ العبد يعمل ويؤدي الخراج إلى غير سيده. هل يحتاج رسل أن يخبرون هذا قبيح وهذا ظلم؟ هذا حال المشرك، هو كحال العبد الذي يعمل العمل ويؤدي الخراج إلى غير سيده، جحود وكفر وظلم. إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. فإذا قيلك بما عرفت ربك، الرسل إنما جاءت فقط تؤكد وتبشر وتنذر وتشهد، يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل بآياته ومخلوقاته، الرب أعرفه بآياته ومخلوقاته، وإلا ليس كل واحد يتيسر له الرسل. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قوم نوح، أهل الأرض كلهم، أليس أغرقهم الله عز وجل؟ ألم يختار، لماذا اختار نوح؟ أمر الله أن يحمل من كل زوجين اثنين، كل زوجين من الحشرات والطيور والبهائم يحمل فيها ذكر وأنثى. لماذا؟ لماذا يأخذ زوجين؟ لأنه سيفني كل من على الأرض من بشر وحيوانات وطيور كلها، فيأخذ بس عينات منهم، فمعناه أنه أغرق الأرض كلها، والأرض كان فيها سكان كثر. ونوح إنما أرسل إلى قومه خاصة. طيب الآخرين ما تيسر لهم رسول، ونوح أول رسول، نوح أول رسول بالوحي، وهو أرسل إلى قومه خاصة بالوحي، والعذاب عم الأرض كلها بما فيها من حيوانات وطيور. طيب لو قال شخص هذول ما جاهم أحد اللي أغرقوا مع أن الله ما ظلمهم، هذا يدلك على أن الله عز وجل شرط شرطا وحرفه الناس. فالله قال وما كنا معذبين حتى نبعث، والناس يقولون لا، لا يجوز لك أن تعذب أحد حتى يأتي كل واحد منا رسول بعينه، إذا ما جاء رسول ما يحق لك أن تعذب أحد. هذا كلامهم كلهم الآن، وهذا هو غاية الظلم. قل عرفت بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومخلوقاته السماوات السبع وما فيها والأراضين السبع وما فيها، ألا تدل على الحكيم الخبير؟ وما بينهما، والدليل هذه الآية، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقول في آية الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كل هذه آيات ترسخ التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، ثم ينبني على ذلك التاج الذي يجعل فوق الربوبية والأسماء والصفات وهو الألوهية، وهو الغاية من خلق الخلق. إذا عرفت الرب بأسماءه وصفاته ومخلوقاته وآياته تختم ذلك كله بأن تفرده بالعبادة، وإلا فأنت أظلم الظالمين وأكثر الناس استحقاقا للعذاب. نعم. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم. الشيخ رحمة الله عليه كان واجه حيلة قديمة للشيطان، وهي التلاعب بالمصطلحات وتفريغها من محتواها، فتجد العلماء حرفوا معنى الرب، معنى الإله، معنى العبادة، معنى الإسلام، معنى التوحيد، كله تحرف. فيقول لك الناس احنا مسلمين ما يعرفش معنى المسلمين، يقول لك انا اقول ربي الله ما يعرفش معنى ربي الله، الإله ما يعرف معنى، العبادة ما يعرف معنى. فلذلك الشيخ رحمة الله عليه جاهد جهاد كبير في تعريف المصطلحات التعريف الشرعي. من هو الرب؟ الرب هو المفرد بالعبادة. أما إذا كان رب ويعبد وفي آخر يعبد معنى هذا ليس برب. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما يمكن آلهتين واحد يصبر على الثاني. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فإذا الرب هو المعبود، هو المفرد بالعبادة، كما أنه هو المربي بالنعم لوحده كذلك هو الذي يتلقى العبادات لوحده. ومن الدليل هذه الآية التي في سورة البقرة، وهي أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن وأول نهي هذه الآية، اعبدوا الله اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أول أمر وأول نهي، فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا يدلك على أن أعظم شيء نبدأ به في الدعوة ونبدأ به في تحديث الناس هو التوحيد والنهي عن الشرك. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. نعم، كذلك العبادة، العبادة هي أن تعبد الله وتفرد، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ورضاه من الأعمال والأقوال الظاهر والباطن. هذا أيضا عند الناس فيها إشكال حتى في وقت الشيخ، يقول ما تشوفنا نصلي، ما تشوفنا نعتمر، ما تشوفنا نحج، ما تشوفنا نصدق، كيف تكفرنا، ما تشوفنا نتلفظ بالكلمة كلمة التوحيد. مثل ما يقال الآن تماما تماما، يقال يكفرون أهل لا إله إلا الله، يكفرون المسلمين. فرد الله الشيخ عليهم موفق الله في كشف الشبهات رد عظيم، قال ترى أبو جهل يفعل هذا كله، والله كان يصلي وكان يطوف وكان يحج وكان يعتمر وكان يعتكف وكان يتصدق، ما نفع، ما نفع ذلك. لابد أن توحد كل شيء توحد الله عز وجل به. فمنه الإسلام لله، يكون إسلامك لله، أسلمت وجهي لله، والإيمان لله، والإحسان. ومن ذلك الدعاء، وهذا عاد أكبر شيء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ما تقول يا علي يا حسين يا بدوي يا فلان، ما تستغيث إلا بالله عز وجل. واليوم كم أنواع البشر اللي يستغيثون بغير الله، سواء من الشيعة والصوفية وغيرهم، تجدهم دائما يستغيثون بغير الله. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة وأظهرها، ومنه الخوف، ما تخاف إلا من الله، وسيأتي كله، والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. ومنه الركوع والسجود والطواف بغير بيته وكل أنواع العبادات. ولذلك هذا الشيخ الآن سيوضحها كل واحدة بدليله. نعم، كلها لابد أن تكون خالصة لله. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أول واحد الخوف، الخوف لابد توحد الله بالخوف، ما تخاف إلا الله عز وجل، وخاصة خوف السر، خوف السر. وهذا الذي إذا خفت خوف سر، يعني خوف السر معناه بينك وبين نفسك، تخاف من أحد غير الله أن يضرك أو ينفعك أو يحييك أو يميتك أو يقطع رزقك، هذا خطير جدا. وفيه الخوف الطبيعي، هذا موجود في الناس، يخاف من سلطان، يخاف من سبع، يخاف من أبيه، يخاف من أحد متجبر، هذا موجود. ولكن حتى هذا إنما هو من ضعف ابن آدم، وإلا لو صحت القلوب ما خاف أحد إلا الله عز وجل. واليوم قرأنا في ابن رجب أن الصحابة حتى الأسد يأتي ويهمهم له سفينة، في قصة المشهورة التي في الحديث، وهو سيد السباع، ومع ذلك قال لها أبا الحارث أنا سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ما خاف منه. فجاء له يهمهم عنده ويدل على الطريق حتى ودع. قال إمام أحمد لو صحت القلوب ما خفنا إلا الله عز وجل. ما في شك إن دخول الخوف إنه نوع نقص توحيد، لكن بعضه يأخذ عليه ابن آدم وبعضه نقص كمان. ولا أنت تفكر في المسألة، لو كنت مجرد التوحيد لله عز وجل، وأن الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، ما تقدم ولا تأخر إلا بأمره. لو كنت تجرد التوحيد وعندك يقين ما تخاف من أي شيء. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول كان في بقي في قلبي خوف يسير آخر شيء، فلما كنا في الغار قلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موطأ قدمه لرآنا وهم يريدون قتله، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم، لا تحزن إن الله معنا. قال فمن بعد ذلك ما أحسست بخوف قط، خلاص وحد صديق هذه الأمة. فكر في هذا الكلام إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما قال موسى عليه السلام ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى الفرعون الطاغية، ماذا رد الله عليه؟ قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. شوف إنك أنت لو تفكر في معاني التوحيد يذهب الخوف من قلبه لأن الله معك، لكن ضعف اليقين. إنني معكما أسمع وأرى، والفرعون نفسه ما يتقدم ولا يفكر أصلا ولا يهم ولا يريد إلا بأمر الله عز وجل، كيف يفعل؟ ما يستطيع. ولذلك ما استطاع يضر موسى بشيء، وهو الفرعون اللي يقتل الناس ما استطاع. هذا معنى الخوف. لكن عاد الخوف الطبيعي الإنسان أحيانا يعذر فيه وخوفه، هذا ضعفه. موسى عليه السلام لما ألقى العصا وأخذت تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، يا موسى إني لا يخاف لدي المرسلون. الله المستعان. هذا معنى الخوف. لكن أنت اسعى في هذا، ابدأ. ترى التوحيد مثل الإيمان، بالعلم وبالعمل تتقدم في التوحيد. يعني خوفك السنة هذه من غير الله، إذا أنت مشيت في الطريق السنة الجاية يصير خوفك أقل من غير الله وخوفك الله أكثر، وتراها علاقة طردية. كل ما يزيد خوفك من الله يزيد أمنك من الناس وعدم خوفك منه. شوف الأنبياء قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كما يقول الآن يخافون من الجن، يخافون من القبور، يخافون من الأولياء، يضرك الشيخ، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تأخرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. آخذ بالناصية، ما يمكن تلتفت يمين ولا يسار. إن ربي أيضا ترى غير آخذ بناصيتها، شوف روعة الخاتم، إن ربي على صراط مستقيم. لأن بعض الناس يمكنه مالك لكنك ما تأمنه، كل يوم له رأي، لكن رب العالمين لا، مالك بالنواصي وعلى صراط مستقيم، على طريق واحد لا يمكن يختلف. ليش تخاف إلا من ضعفك أنت وضعف إيمانك. وقال نوح عليه السلام قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. شوف عزة الأنبياء. ترى الخوف إذا ذهب منك الخوف من غير الله يكون مكانه عزة، كما قالت السحرة رضي الله عنهم قالوا اقضي ما أنت قاض، يعني هذه الكلمة صفعة في وجه الفرعون، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، زهد ويقين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام نفس الكلام، قال الله عز وجل لهم أرجل يمشون بها، هذول اللي بيضرونكم لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذه عزة المؤمن، وهذا معنى التوحيد. وأعمال القلوب الحقيقية تكون عند الموحدين، ليست عند المتصوفة والدراويش، هؤلاء ما عندهم أعمال القلوب، ما عندهم إلا وساوس الشياطين. حتى لو رأيت بكاءهم ونسكهم ترى وساوس الشياطين، لكن الموحد لا. هذا معنى الخوف. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، والله لو إنسان فكر في التوحيد صح، فكر في الربوبية في الأسماء والصفات، فكر في القرآن، ما يخاف إلا من الله، ما يخاف إلا من الله. لو اجتمعت هذه الأمة كلهم جنهم وإنسهم على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك. ولو اجتمعوا كلهم ملوكهم وسادتهم وزراء على أن ينفعوك، ما ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما مثل اليقين مع التوحيد، ما أعطي أحد أفضل من اليقين. اليقين حتى بالمعاني هذا يكون عندك يقين. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك الرجاء وهو قرين الخوف. الرجاء ما ترجو إلا الله عز وجل. الرجاء فيه رجاء يكون بين الناس، أنك ترجو أن هذا يخلص لك شيء يقدر عليه وهذا، لكن أيضا كل ما تحقق التوحيد يكون الرجاء والتعلق بالله عز وجل، وأن هؤلاء البشر إنما هم أدوات، الله هو اللي يسيرهم، الله هو اللي يسير الأدوات هذه. فأنت ما تستنفد قلبك وأعمال قلبك وتوكلك والحاحك في بشر، هم أصلا مسيرين، الله يدبرهم. ولذلك إيش قال إبراهيم عليه السلام لما وضع أهله في واد غير ذي زرع؟ شوف التوكل. يعني أنت أحيانا بعض المواقف تمر علينا سريعة ما ننتبه له، يجيب زوجته من الشام ومعها ابنها رضيع صغير ويضعهم في مكان موحش قفر، يعني في وسط البرية وبين جبال، أنت تشوف جبال مكة، مكان موحش، ثم يذهب ويترك. وهي كانت مؤمنة رضي الله عنها هاجر، مع أنها عاشت في بيت النمرود وفي قصر النمرود وجارية من جوار النمرود، لكن السعادة إذا جاءت سبحان الله العظيم. صاحبة الرجل المؤمن هذا زمن قصير وتعلمت التوحيد منه. وهكذا ينبغي أن نعلم أهل التوحيد. لحقته ما يلتفت، لأن الالتفات أحيانا يدركك العاطفة، إذا أنت صملت في شيء لا تلتفت، امضي ولا تلتفت. فكان إبراهيم ما يلتفت، تناديه وتمشي وراه تركض وراه. آخر شيء قالت: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، وهو ما مولي. قالت: إذن لا يضيعن، توكل. فإذن إبراهيم عليه السلام لما عاد ذهب ووقف بالحجون وما يرونه، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة. شوف البيت هذا الآن أعمر بيت على وجه الأرض، يعني على مدى الساعة والدقيقة في ناس يصلون، ربنا ليقيم الصلاة. ما قال راح يدور القبائل يقول تعالوا عندها، لا، قال: فاجعل أنت أفئدة من الناس تهوي إليه. شوف الطريق المختصر، حنا نروح نتحايل الناس يمين ويسار، وإبراهيم يرجو ربه أن يلقي في أفئدة ناس تهوي إلى هؤلاء الضعفاء فيؤنسونه. هذا الطريق الصحيح، هذا الرجاء الصحيح. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن بعض الناس كما قال الحسن البصري يقول: أنا أرجو رحمة ربي وهو لا يعمل. قال: هذا الرجاء الكاذب، هذا أكبر خطر، لأن يغشك، هذا يغرك. لأن الله قال: فمن كان يرجو فليعمل. قال: ولو أحسن الرجاء لأحسن العمل، ومثل حسن الظن. تحسن الظن وأنت ما تحسن العمل، إنما تتمنى على الأماني. هذا معنى الرجاء، ودائما أيضا تفكر فيه، ودائما تحاول تمشي في الطريق. مثل الإيمان يبدأ صغير ثم بعدين يكون شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكر دائما أنك ما ترجو بقلبك إلا الله عز وجل، هو النافع وهو الضار. وشوف علاقة التوحيد الألوهية بالأسماء والصفات، هو النافع وهو الضار وهو المالك وهو اللطيف، كل شيء بيده. حتى الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاوى واحد سألك عن كلمة أرجوك، دائما تكتب في المعاريض وفي الخطابات وبين الناس وفي الرسائل أرجوك، قال: لو ترك أحسن، يعني أحسن لو ترك أحسن. يعني يقول مثلا: أطلب منك الشيء هذا، أو يعني طلب عادي. الرجاء كأن في عمل قلب، كلمة أرجوك مين مثل أطلب منك أو ساعدني أو فعل كذا، لا، كان فيها عمل قلب. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كذلك التوكل يكون على الله عز وجل، لا تتوكل على غيره. معنى التوكل التفويض التوكيل، لكن هو أبلغ من التوكيل. مع أن الله قال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اتخذه وكيلا. لو أنت تدبرت الأسماء والصفات الآن لله المثل الأعلى، لو توصي لك واحد ثقة منك وطيب وأفهم منك بعد، توصي على موضوع ويقول لك خلاص انسى الموضوع أنت بتنام تترك المؤمن خلاص انسى، لأنك وكلت لك واحد ثقة وفاهم. فالله عز وجل يقول إنه رب المشرق والمغرب وما بينهما، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فوض أمرك إليه ولا تخاف، لا تخاف على رزق ولا على أجل ولا على شيء، توكل على الله عز وجل. هذا معنى التوكل، ما تتوكل على أحد من خلقه، تتوكل على الله عز وجل. لأن التوكل غير التوكيل، التوكل في اعتماد، تفويض باعتماد. نعم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا أيضا مثله، خلاص فهو حسب كافي، لكن ضعف اليقين، ضعف اليقين أنك توكل على الله وبعدين يبدأ قلبك ينازعك، لا يمكن يمكن ما يحصل، لا لا يمكن كذا، توكل على الله في الرزق وبعدين تقول والله أني خايف، خايف على نفسي وعلى رزقي وعلى أولادي، أن تبذل السبب وتوكل على الله، بس ضعف اليقين. ولذلك سبحان الله كل ما تدبر في الأمر تجد أنه ما أعطي أحد أفضل من اليقين، اليقين بالمعاني هذه كلها يقين تام. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كذلك الرغبة تكون خاصة لله، ترغب إليه سبحانه وتعالى، ما ترغب إلى غيره. إنا إلى الله راغبون، إنا إلى ربنا راغبون، أدلة كثيرة في القرآن، ومنها هنا يدعوننا رغبا، ترغب إلى الله سبحانه وتعالى في أمورك وتلح إليه. والرهبة، الرهبة والخوف والخشية والإشفاق كلها معاني قريبة بعض لكنها منفصلة. الخشية خوف مع علم، ولذلك يوصف به الأنبياء والعلماء أن يخشى الله، يعني خوف بعلم. والرهبة خوف بتعظيم، ترهب، لذلك ما تقول مثلا أنك ترهب الأسد، تقول تخاف من الأسد، لكن ترهب السلطان لأن فيها نوع تعظيم. وإياي فارهبون، قال تعالى وإياي فارهبون، وقال عن لبني إسرائيل أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والإشفاق خوف مع احتراق، يعني إشفاق مشفق، شدة خوف مع احتراق، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ما ندري عن الخاتمة ولا النتيجة ولا. والخوف هو الجنس، هذا كله جنس. والخشوع كذلك، ما تخشع لغير الله، خشوع قلب، خشوع جوارح، ما تخشع. ما شفت الصوفية كيف يخشعون آلهتهم اللي يعبدونها، تجد يبكي ويرخي رأسه ويرخي يديه، وأحيانا يسجد له، موجود حتى الآن مع وجود الانترنت هذا تجد مسجدون لهم، حقين نجران الآن لهم صور وكذا، يسجد لإله هذا المكرمي، ويصيبه من البكاء والخوف والخشوع عند إلهه ما لا يصيبه بين يدي ربه، أعوذ بالله، هذول جند الشيطان صيدهم. كذلك الروافض إذا جاءوا عند قبر الخميني ولا قبر النجف، قبور النجف يجيهم من الخشوع والبكاء والتبتل والإنابة ما لا يجيهم في الصلاة ولا في الحج، هذول مو عباد الله، عباد الشياطين. فكذلك الخشوع، ما تخشع إلا الله عز وجل. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كذلك الإنابة والتوبة تكون لله فقط، ما تنيب إلى غيره، تنيب إلى الله وتتوب إلى الله. الصوفية عندهم التوبة للشيخ، تتوب للشيخ والشيخ يحلق راسك مثل صك الغفران، موجود عندهم، وتحلق راسك للشيخ تعظيما له وتتوب للشيخ، هذا كله أعوذ بالله كفر أكبر. التوبة لله والإنابة لله والرجوع لله. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك الاستعانة، الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تكون إلا من الله عز وجل، تستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة استعانة، وجعلوها الناس كلمة استرجاع. أكثر الناس الآن لاجت مصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، مو هذا موطنها، موطن هذا موطن إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله لا تقال عند المصائب، تقال عند الأمور الأعظم الكبار العظائم، إذا أردت تجاهد تقوم الليل تحج تصلي تنشر دين محمد، تقوم ملة إبراهيم، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أتحول من حال إلى حال، ولا أقوى على حال إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه كلمة استعانة، تستعين بالله عز وجل، ما تستعين بغيره. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم، في حديث عقبة بن عامر ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. هذه الاستعاذة كانت العرب إذا جاءت الوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء، يستعيذون بالجن، والآن موجود عند الكهان والسحرة والمشعوذين والناس يستعيذون بغير الله. فأنت ما تتعوذ ولا تستعيذ إلا بالله عز وجل، هو الذي يعيذك من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة هي نوع من الدعاء، لكن دعاء إيش؟ دعاء المكروب. الاستغاثة هي دعاء المكروب. فإذن الاستغاثة هي من جنس الدعاء، كما أن الخشية والرهبة من جنس الخوف، كل واحد لها جنس، والإنابة والتوبة جنس، والرغبة والرجاء جنس، والاستعانة والتوكل جنس، والاستغاثة من جنس الدعاء. ولذلك في القرآن إنما هي للمكروب، إذ تستغيثون ربكم في بدر فاستجاب لكم، فاستغاثه الذي من شيعته مكروب على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فإذن الاستغاثة دعاء مخصوص، دعاء المكروب يستغيث طلب إغاثة. ومنه نحن كنا نسمي صلاة الاستسقاء، كنا نسميها صلاة الاستغاثة، يعني إلى عهد قريب، والآن لا زال في أكثر المدن، كثير من المدن والقرى ما يقولون صلاة الاستسقاء، يقولون صلاة الاستغاثة. صحيح هذا اسم له، هي صحيح استسقاء، لكن بالنسبة لما قام بقلوب المصلين هي استغاثة، لأنه ما يروحون يستسقون إلا في دهر وقحط وخوف ورهبة وجاهم سنة يعني أفنتهم، فيستغيثون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن الاستغاثة ما تستغيث إلا بالله. شوف الآن إذا أصابتهم الكرب يستغيثون بغيره، كانوا في الجاهلية إذا ركبوا في الفلك استغاثوا بالله، هذول الآن إذا ركبوا في الفلك زاد شرهم، سبحان الله زاد الشرك. بعض المؤلفين يقول كنت في سفينة فلما أخذ الموج يلعبنا صاحوا يا فلان يا عيدروس يا سقافي جاي من اليمن، كلهم يصيحون من نسوا الله عز وجل، سبحان الله العظيم، أبو جهل أحسن منهم. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. كذلك الذبح عبادة، الذبح عبادة، ولذلك يشرع الإنسان يباشرها بنفسه، تعبد بنفسه. ليش عبادة؟ لأن هل هو عبادة بالنسبة للمذبوح يعني يكون أضحية ولا عقيقة ولا هو نفس الذبح عبادة؟ يعني هل تتوقف كون عبادة على جنس المذبوح ولا نفس الذبح يكون عبادة؟ نفس الذبح. كيف؟ لأن نفس الذبح، نفس عملية الذبح هذه فيها توحيد وعبادة. والدليل على ذلك إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه، مع أن ابنه إسماعيل عليه السلام لن يؤكل وليس للضيف وليس، لكن أمره أن يذبح ابنه، فدل على أن الذبح هذا يجرد التوحيد لله ويذهب الشعب التي لغيره، لأن الله عز وجل هذا خليل وجاه الولد على كبر، فأراد الله أن يبتلي، ينظر هل الولد هذا أخذ شعبة من قلبه أو هو خليل صافي، مع أنه جاء على كبر وعلى حاجة. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إذن الذبح هذا تجريد التوحيد، فانظر ماذا ترى. إبراهيم مو بيشاوره بس بيشوف ولده على ملته، ولا لأنه داعي ربه أن يرزقه بولد صالح. فانظر ماذا ترى، اختبره. قال الولد الصالح وهو كما قال أبو هريرة أبوكم يا بني ماء السماء، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وضع كذا بطحه على الأرض ووضع جبينه على الأرض. لماذا؟ لماذا تل الجبين؟ أي نعم، حتى لا يرى تعابير الطفل عند الذبح، فتدركه شيء من مما عزم عليه، ما يريد أن يرى تعابير وجه ابنه وهو يذبح، حتى لا تثور عنده غرائز الأبوة والرحمة والحنان، لأن خلاص مضى في أمره، فوضعه الجبين وأتى بالسكين، خلاص انتهى الاختبار. سبحان الله، قال الله عز وجل: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ما في أحد اختبر كاختبار إبراهيم عليه السلام، كل اختبار يطلع كالذهب الأحمر في النار، ذبح ابنه في كل شيء، في الهجرة في كل شيء كالذهب الأحمر، ولذلك اتخذه الله إبراهيم خليلا، والله أعلم به. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هذا معنى أن الذبح عبادة، فالذبح يكون فيه من تجريد التوحيد ومن الإخلاص ومن أن الله عز وجل سلطك على البهيمة وسخرها لك، ولا ما تقواها، تنحر لك ناقة وتذبح لك حتى كبش ما تقوى، لكن الله سخره لك وسلطك عليه، كل هذا عبادة، وفيها إنفاق المال وفيها معاني كثيرة، ولذلك تقرن بالصلاة في سورة الكوثر: فصلي لربك وانحر. وهنا: إن صلاتي ونسكي. ولذلك كل أمة وكل دين فيها صلاة، وكل أمة لهم ذبح، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كل أمة جعل الله الذبح هذا من دينهم، إذن الذبح عظيم. فالآن لا توكل به أحد، سواء يصلون ما يصلون، لا توكل به أحد إلا أحد تعرف أنت، تعبد الله به كما تصلي يذبح، فإن فيه من القوة والاستعانة والاستعاذة والتوكل والإنابة شيء عظيم. ولا يجوز الذبح لغير الله، سواء سميت الله أو ما سميت ما يأثر، سواء سميت ذكرت اسم الله عليه، سواء كان للضيف، سواء كان أضحية، سواء كان ذبح لحم، سواء كل هذا لا يجوز، الذبح لله فقط. الآن يذبحون للجن ويذبحون للشياطين ويذبحون للآلهة ويذبحون للقبور، نسأل الله العافية والسلام. هذا معنى النسك، ومنتشر ترى الآن بعض المقاولين، إذا من الناس اللي ما عرفوا التوحيد، إذا خلص البيت قالوا: إن كانك تبغى يسلم من الجن ومن العين اذبح على عتبته ذبيحة. موجود موجود، وأنا مرة خطبت خطبة في المسجد وجاني اثنين أو واحد أو اثنين بعد الصلاة قالوا: حنا سويناها هنا في الرياض. ليه سويتوها؟ شرك أكبر. قالوا المقاول يقول، المقاول تأخذ دينكم. قال المقاول يقول: إذا ذبحت على الذبيحة مجرب، إذا ذبحت وسيلت الدم على العتبة ما عاد يدخل لا جن ولا عين ولا شيء. وموجود ناس يلطخون السيارات، إذا اشترى السيارة غالية يذبح ويلطخ على كفراتها، حتى موجود ترى. الشيطان أصلا إذا ظفر منهم بهذا ما عاد يفكر في المعاصي، خلاص انتهى ذا، ما عاد يفكر في المعاصي، موجود بكثرة بعد، خاصة الآن مع الاتصالات الحديثة والخطبة ما يوعون الناس، الخطبة والناس ما يتكلمون في التوحيد، شوفهم يتكلمون في اليمين ويسار والأحداث، والناس مساكين يقعون في الشرك الأكبر، وهم مو مساكين، لكن الخطبة أيضا مقصرين في هذا، صلى الله عليه وسلم. الذبح لله، ومن الذبح ذبح التعظيم، التعظيم للحي، هذا لا يكون إلا لله. هنشوف العام الماضي واحد من المساجين مشايخ، اسمه مشايخ، طلع من السجن وجو ناس من أقصى المملكة إلين عتبة بابه وذبحوا عنده وانحروا، تعظيم هذا ما يجوز، هذا هو الشرك، نسأل الله العافية والسلام. والعام الماضي أيضا في الكويت جاء واحد من أمرائهم وجابوا الإبل عند سلم الطائرة ونشروها في الصفحة الأولى في الجرائد العام الماضي أو قبل العام، ويوم نزل من الطائرة ينحرون الإبل له، معناه أن الشرك حي موجود ما انتهى ولو منتهي. نعم. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كذلك النذر، النذر لله لا يشرك مع الله غيره، كانوا ينذرون للقبور، ينذرون للآلهة، ينذرون، فقال الله عز وجل: يوفون بالنذر. النذر يكون لله، من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وأعظم المعصية نذر الشرك، ما تنذر تقول نذر علي إلا لله عز وجل، وتترك النذر خير لك، لأنه إنما يستخرج به من البخيل. هذه ترى ليست حاصرة، هذه أمثلة، أمثلة لما يقوم بالقلب من أنواع العبادة. إذن أنواع العبادة إن قلت في الجوارح: لا سجود إلا لله، لا يسجد في الأرض إلا لله، ولا ركوع إلا لله، ولا قيام، حتى القيام قيام خضوع إلا لله، مثل الآن اللي يقومون للأمير إذا دخل تعظيما له، هذا ما يجوز، هذا من ذرائع الشرك. ولا اللي يقومون للمدرسين، ولا يقوم للعسكر، هذا ما يجوز. القيام لله، وكذلك قيام الخضوع، هذا أنك تقف وأنت خاضع وخاشع سواء للسلام الملكي ولا غيره، هذا ما يصلح. القيام لله، قيام التبتل والخشوع، والركوع لله، والسجود لله، والطواف ما يطاف في الأرض إلا ببيت الله فقط، هذا معروف. وكذلك الذبح لله، هذه كلها أعمال الجوارح، والحلف بالله، وأعمال القلوب الاستعانة والاستغاثة والرهبة والرغبة والخشوع والإنابة كلها لله. فتكون أنت عبد، ما فيك شعبة لغير الله، أنت عبد لله. هذا معنى تجريد التوحيد. والناس يختلفون فيه، يعني مراحل، كل واحد متقدم على الثاني. ففي بعض الناس لو ينشر بالمناشير ما دعا إلا الله ولا سجد إلا لله، لو وضعت بين عظمه ولحمه. والناس بعد ذلك درجات، لكن كل ما جردت التوحيد كل ما كان قربت إلى ربك عز وجل، لأنه حقه الأعظم. نعم. وكل ما قلت لا إله إلا الله تذكر معانيها حتى تجددها دائم. إذا قلت لا، معنى لا إله إلا الله نفس المعاني هذه، لا مرهوب إلا الله، هذا معنى الإله، لا مرغوب إلا الله، لا مرجو إلا الله، لا متوكل عليه إلا الله، لا مذبوح له، لا مسجود له، لا مركوع له، لا مطاف ببيتي، لا مقام له، لا كذا، دائما هذا معنى لا إله إلا الله. إله تجمع المعاني هذه كلها، هذه الكلمة اللي تنفع صاحبها، أما على اللفظ هو يخالفها ما تنفع. نقف عند هذا، نسأل الله أن يرزقنا تجريد التوحيد وأن يرزقنا ملة إبراهيم. نعم.